حفظت الأخوة؟ الله حفظك؟ مين حفظ؟ مشتاق؟ مين حفظك؟ الثلاث خطوط؟ الإقرار والعادية والغصب؟ طيب مين حفظ فصلين؟ مين حفظ فصل؟ مين محفظتش خالص؟ ذاك من الله صار على الدربي الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشفعة واجبة. بدأ الكلام عن حكم الشفعة، هذا فصل في بيان أحكام الشفعة. الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار والغير. الشفعة في اللغة من الشفع وهو ضد الوتر. الشفعة في اللغة من الشفع وهو ضد الوتر. سميت الشفعة بذلك لأن الإنسان يضم صوته إلى صوت آخر ليصل إلى الغرض المطلوب، فلذلك سميت شفعة من الشفع ضد الوتر. واضح؟ الإنسان يضم صوته إلى صوت الشفيع الإنسان الآخر ليصل إلى غرضه فسميت شفعة. وفي الاصطلاح المقصود هنا بالشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك الحادث على يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث لدفع الضرر. حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث لدفع الضرر. حق في تملك ما تثبت فيه الشفعة للشريك القديم على الشريك الحادث دفع الضرر. يعني ايه؟ لو ان اثنان مشتركان في ارض او في دار واحدهما زيد وعمر مشتركان في ارض، فباع زيد نصيبه في الأرض لمحمد، فعمر شريك قديم، عمر الشريك الايه؟ القديم، ومحمد الشريك الحادث الجديد. فالشفعة معناها حق تملك قهري جبرا قهرا أو جبر الشعر يثبت للشريك القديم اللي هو عمرو على الشريك الحادث محمد دفعا للضرر. يبقى عمرو يقول لمحمد اسف حضرتك لا يمكن ان تاخذ هذه الارض لانني انا شريك فيها وانا شريك قديم ولي حق الشفعة، فلا يملك زيد ان يبيع لك دون ان يعرض علي ابتداء. واضح؟ فإن عرض زيد على عمرو البيع فلم يبدي فيه رغبة جاز له أن يبيع لأجنبي. الشفعة كحل العقار، أنا ببيع اشتري لا خلاص ثاني يوم يبيع إيه؟ لأجنبي يأخذ حق الشفعة. أما إذا لم يعرض عليه ولم يعلم فيثبت بعدما اشترى محمد الأرض يثبت له حق تملك قهري جبري، رغم أنف الشريك الحادث ورغم أنف بائع اللي هو في مثالنا زيد، رغم أنف الاثنين يقول له هذا أنا شريك لك ولي حق الشفعة أشتري منك بمثل ما اشترى هو منك. فمعنى انت توقف والله خالص هو ده صاحب البيت ومستأجر وكده، ها صاحب البيت لا مش مستأجر، مفيش مستأجر في المثال توقف حته ارض انا الشيخ عبد المحسن حته ارض تمام الاول شيء انا مش خلاص حته ارض هو ليه رطيمه غير رطيمه زي الفل تمام كده ولا زي الفل تمام ما ينفعش انا اروح الشيخ احمد اقول له ايه انا الشيخ عبد فاضل الرطيم بتاعه غير بعض على الشيخ المصري الله يفتح عليك تمام كده ولا ده كده نص الكلام جميل جزاك الله خير اللي رطيم بتوع حضرتك بقى لو بعتهم لو بعتهم زي ما بقول له يبقى انا ليا ليا حق جبري ان انا اخدهم بحق الشكر يعني يا محمود خد ايه خد ايه خد ايه خد الارض خد يا ابني حبيبي انا شريك بالنصف فانت بالنصف الارض بالنصف الارض فالارض نصفان والنصفان يكملان ايه واحد صحيح صح خدتوها في صوت دي الحمد لله ركز بقى انا ليا نصف وانت ليك نصف وهي ارض واحده غير مقسومه كنفاء يعني نصفي على المشاعر ونصفك على المشاعر عارف يعني على المشاعر شركه شركه مختلطه الله يفتح عليك حضرتك اردت ان تبيع نصفك يجب ان تعرض علي اولا لانني شريك ولي حق الشفعة لم تعرض علي وبعت ما اسمه بعت الاحد واضح خلاص احمد دفع الفلوس حضرتك بعت له وهو يعني استلم الارض انا كشريك قديم حقي شرعا قهرا وجبرا رغم انفكما انا اسف رغم انفكما ان انا اقول لمحمد حضرتك بره الارض هذه انا يثبت لي حق تملك عليها بما دفعته وانت دفعت كام 10000 قول يا محمود 10000 انا صاحب هذه الارض واضح؟ هو مش اشترى الإراضين بس هو اشترى الإراضين ما اشتراش نصيبي طبعا ما هو نصيب حضرتك ده نصيب حضرتك كويس انت في التشكيل نصيب حضرتك ده انا ليا فيه حق شرعا اسمه حق الشفعة هو مش ملكي لكن لا يجوز لك ان تبيعه لغيري الا بعد ان تخبرني فإن بعته دون أن تخبرني فلي حق تملك قهري عليه. أتملك أنا البتاع أنا أتملك نصيبك، مش أنت كده كده هتبيع؟ أيوه يبقى أنا أولى الناس أن آخذه. فلوس؟ لما؟ بما دفعه، لما؟ دفعا للضرر. ضرر إيه؟ ضرر الخلطة أو ضرر القسمة. واضح؟ بمعنى إيه؟ أنا ممكن أقبل إن أنا أشاركك. لكن لا اقبل ان اشارك انسانا انسانا اخر ربما لو جاء شريك جديد اتضرر انا بخلطته او اتضرر بانه سيطالب بقسمه الارض مثلا واضح فدافعا للضرر عن طالما انت كده كده هتبيع يبقى لا ضرر واقع عليك صح انا هشتري منك بمثل ما اشترى يبقى لا ضرر واقع واقع عليك الضرر واقع على من على الشريك القديم فيدفع الشريك القديم عن نفسه ضرر بأن يدفع لك مثل ما دفع الشريك الحادث وتملك هو الأرض قهرا وهذا الحق ليس فضلا من الشريك الحادث ولا من البائع وإنما حق تملك قهري بسلطان الشرع فرضاه على الشرع دفعا للضرر الضرر بالذال لا ضرر ولا ضرر فهمنا صورة الشفعة كل ده احنا في صورة الشفعة الحمد لله باللي دفع ولا كل الارض يعني اللي دفع ممكن يكون دفع هو مبلغ مثلا يعني عشان يعمل اللي دفع عشان يلزم صاحب الارض يدفع يعني اذا كان في شبهه بقى يبقى الثمن المثلي اذا كان شبهه تلاعب قال الشفعة واجبة بالخلطة إذا ما حكم الشفعة واجبة الدليل على مشروعيتها وعلى وجوبها قول النبي قول جابر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يغفل. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في أرض أو ربعة أو حائط. أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في أرض أو ربع أو حائط. هذا يعني مستحيل. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يغفل. فإذا قسمت إذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. يعني إيه؟ الشفعة تكون في الأشياء التي يختلط فيها الملك. إحنا عرفنا اللي في حاجة اسمها إيه؟ مشاع ملك على الشيوع، على جهة الشيوع. أنا حضرتك نمتلك الأرض على جهة الشيوع، أنا ليه اقتراضين وأنت ليه اقتراضين، لكن مفيش فرد. في حاجة اسمها فرد وتجنيد عرفناها المرة اللي فاتت. واضح؟ قسمة. أنا هاخد القراطين البحري وأنت التنين مثلا. أنا أخذ القراطين على الماء وأنت القراطين على الطريق مثلا. يبقى هذا إيه؟ فرز. إنما الشفعة تثبت في الـ في الـ في, الـ في الأملاك التي تكون فيها الشركة على جهة الشيوع. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عند الشافعية والجمهور ثلاثة من الحنفية الذين قالوا أن الشفعة تثبت للجوار. فالجار له حق الشفعة على جاره. قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كما في البخاري الجار أحق بسقطه، يعني بجاره. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. فمذهب أبي حنيفة أن الشفعة تثبت للجار المجاور أو الشريك المجاور كما تثبت للشريك المقابل. في شريك مقابل على جهة الشيوع وفي شريك مجاور. واضح؟ جار. فالحنفية عندهم أن الشفعة تثبت للمجاور كما للمقابل. وعلى هذا القانون المصري وعرف العرف العام في مصر، يعني يمكن حتى في الأرياف أن الجار أولى بالشفعة. واضح أن الجار له حق الشفعة، يعني يحسبون في ذلك على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. أما مذهب الشافعية والجمهور هو الراجح من جهة الدليل أن الشفعة ثبتت في الشرك المخالف لا في الشرك المجاني. نعم، استحب عندهم الشافعية. نعم. هو أنا مش فاهم الجوار، يعني أنا لو أنا جاري ساكن تحتية جاي يبيع شقته لك ولا ما تبيعش؟ لا، لك علي حق شفعة. عند أنا حابب اشتريها مني قبل ما يبيع. مش متمنعه من البيع وخلاص. يعني انت لو عايز تشتريها تفضل اشتريها، مش عايز تبيع وتبيع. طب لو مش عايز ولا ده يعني ايه؟ ده غلطه. ولا عايز الجزء ايه؟ ما فيش حاجه اسمها كده. مش لا خالص، مش احنا قلنا الشفعة كحل العقاد؟ انا ببيع اشتري، لا مش عايز اشتري خلاص يبقى غيرك اشتري. مش ابو حنيفه معاه دليل كده على الجار وحقه ليه ازاي؟ العلماء يحملون الجار هنا على الجار المخاطب. الجار وحقه ايه؟ بسقطه. ايه؟ سقطه. مش هو ده يبيع ويقطع على المشاكل؟ عادي اشتري على المشاكل. خلاص سقطه بالصاد. جزاك الله خير. هنا من النيجر، بروندي. من بروندي يقول من باب النصيحة الإخوة الذين يذكرون الأمثلة يتكلمون باللغة العربية لأن أخونا لا يفهم العامية المصرية، وهذا أفضل أن طالب العلم يعود لسانه على نطق الليش العربي. جزاك الله خير. واضح؟ عرفت بعد كده هيكتب كلهم. الحمد لله. الله لك الحمد. جزاك الله خير. كده مش هتكلم. الغاية الشفعة ثابتة كما قلنا الحديث ووصفناها وتخيلناها وتصورناها. فيقول الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. بالخلطة كما قلنا هذا مذهب الشافعية بالشيوع دون الجوار. والدليل على أن الجوار لا تثبت فيه الشفعة ما قاله جابر فإذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا نص في عدم ثبوت الشفعة إذا صرفت الحدود ووقع الحدود وصرفت الحدود، يعني صار ملك كل واحد مميز بالخلطة دون الجوار فيما ينقتل دون ما لا ينقتل، فيما ينقتل دون ما لا ينقتل. عند الشافعية الشفعة ثبتت لدفع الضرر، الضرر المدفوع بالشفعة عندهم ضرر القسمة، إن يأتي شريك جديد فيقول ايه انا عايز اقسم فيتضرر الشريك القديم بذلك فاثبتوا له حق الشفعة. فلما جعلوا الضرر الذي شرح في الشفعة لأجله هو ضرر القسمة قالوا تثبت الشفعة فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، فما ينقسم الملك الذي يتحمل القسمة، بيت كبير أرض بستان ينقسم، واضح؟ يعني يمكن أن ينقسم ويفرض ملك كل واحد منهما ويندفع كل واحد ملكه، صح ولا لا؟ ويظل الملك صالحا للانتفاع. أما ما لا ينقسم أصلا لا يصلح أن ينقسم، فقالوا هذا ليس فيه ضرر قسمة أصلا، سواء في شريك حادث أو غيره لن يتضرر الشريك القديم، لأنه هذا شيء لا يصلح للقسم ولا يجوز للشريك الحادث أن يقسمه، فما فيش هنا ضرر لإيش؟ القسمة. فبالتالي لا يثبت حق الشفعة، وسر ذلك أن الشفعة على خلاف القياس. ليه الشفعة على خلاف القياس؟ القياس هنا المقصود به القاعدة الكلية في الشرع، القاعدة الكلية في الشرع أن الإنسان يتصرف في ملكه كما يشاء من أنواع التصرفات المباحة، صح ولا لا؟ يبيع لمن شاء، هذا هو القياس، هذه هي القاعدة الشرعية الأصيلة. فجاءت الشفعة تحرج على الإنسان في صورة معينة أن يتصرف في ملكه بهذه الصورة، يبقى ده على خلاف القاعدة الشرعية. فنظر العلماء بحثوا علة تشريع الشفعة، علة شرع الشفعة، لماذا شرع الله تعالى الشفعة مع أنها على خلاف القاعدة الشرعية؟ فقالوا دفعا للضرر. ما هو الضرر المدفوع هنا؟ الشافعية رجحوا أن الضرر هو ضرر القسمة، فلذلك قالوا إذا كان الشيء لا ينقسم أصلا يبقى لا شفعة، يبقى لا شفعة، لأن العلة التي من أجلها ثبتت الشفعة غير موجودة. وعندنا قاعدة أصيلة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى وجدت العلة وجد الحكم، تخلفت العلة تخلف الحكم. هنا لا ضرر يخشاه الإنسان من القسمة لأنه لا قسمة أصلا، فبالتالي لا شرع. يعني لو تخيلنا أن الشيء الذي اشترك فيه مثلا دكان صغير، حانوت صغير مثلا، لا يقسم، ولو طلب أحد الشركين من قسمته مش عارف ينتفع بالحتة الأسهم. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير حقهم ما يحب شبه فيما ينفع بالعين اللي هو قسم، لو قسم مش شبه فيما ينفع بالعين اللي هو قسم، لأن هذا إذا قسم يثلث، حنوص صغير لو قسم يثلث، لا منفعة بتضيع منفعة، واضح؟ فلو طلب أحد الشركين قسمته لا يجاب إلى إلى طلبه، فبالتالي هذا لا تثبت فيه الشفعة. لذلك قال فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، واضح؟ مفهوم؟ قال وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره، في أي شيء تثبت الشفعة؟ في كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار، الأرض، الدور، هذه هي الأشياء التي أثبت الشافعية الشفعة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الشفعة في أرض أو ربعة أو حائط، هي كلها أشياء تدخل في العقار. أما الأشياء المنقولة فلا يثبت فيها حق الشفعة. عند غير الشافعية أن علة وجوب الشفعة دفع ضرر، الضرر مطلقا، سواء ضرر القسمة أو ضرر المخالطة، وضرر المخالطة في قد يكون أولى بأن يراعى، شخص جديد انا مش عارفه. فبالتالي يثبت وتثبت الشفعة بناء على هذه العلة فيما يقسم وما لا يقسم، فيما ينقل وما لا وما لا يقسم. لكن المذهب الذي ذكرته قال بالثمن الذي وقع عليه البيع، بالثمن الذي وقع عليه البيع يثبت حق الشفعة للشريك القديم على الشريك الحالي. حق تملك القارئ دفعا للضرر، لكن الضرر يزال بشرط الا يزال بضرر. فالضرر لا يزال بالضرر، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صح الخبر يعني قد تلقت الامه وقبول لا ضرر ولا ضرر. لا ضرر اي لا ضرر من جهه، ولا ضرر اي لا يرد هذا الضرر بضرر. فلا ضرر على الشريك القديم، فنفع عنك هذا الضرر لان نصف لك حق تملك قهري على الشريك الحالي. لكن لا ضرر ايضا، الضرر لا يزال بالضرر، لا تلحق الضرر بصاحب الملك الذي يبيع فتاخذ منه عند مشبط ان اردت الشفعه ان تاخذ منه بالسعر الذي اشترى به الشريك الحالي. الشريك الحالي الثمن الذي وقع عليه البيع. والقول في هذه المساله قول المشتري، يسال المشتري بكم اشتريت، يقول اشتريت بعشره فيصدق في ذلك، فان شككت فيطلب منه اليمين حدث، فان حلف تاخذ بالسعر الذي اشترى به، فان كان خلاص الان حتى لو هو مأمون هو رجل له وما ذنب صاحب العقار؟ ما لا كان يسمي قبل ما يبيع؟ مش كان لازم انه يسمي قبل ما يبيع اصلا؟ نعم، لو كان فعلك كان يقول لك في واحد هيدفع 50، هتدفع 50؟ واضح؟ فان حلف واجب عليك ان تشتري بالسعر الذي اشترى به، فان لم يحلف ان نقص في يمينه يعني نقص عن يمين لم يحلف فيرد البيع الى سعر المثل، وسعر المثل يحكم به ذو القطع. يقولون هذا البيت، هذه الارض، هذا البستان سعره السوقي كام؟ فيحددون سعر المثل وتاخذ به. وفي بعض المذاهب ان الشفعه بسعر المثل مطلقا. يعني صحيح النظر لصاحب الملك في هذه المساله، مصلحه صاحب الملك في هذه المساله، ان اردت ان تدفع نفسك الضرر ادفع المال الذي يعني دفع لصاحب الملك وادفع لنفسك الضرر. طبعا صاحب الملك كده هيرجع السعر اللي دفعته في الاول للحادث. اه طبعا الشريك الحادث هياخد ماله. قال المشترط، قال بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور، مشترط ان تكون على الفور وهي على الفور، كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقار. حل العقار يعني ايه؟ يعني الدابة تكون مربوطة معقولة، وبعدين فجأة كده يفلت الرباط يحل العقار، فايه؟ خلاص تشرب. واضح؟ ما اقدرش اجيبها. فالشفعة كحل العقار عرضت عليك قبيل خير وبركة، لم تقبل ضاعت عليك الشفعة. واضح؟ قبيل بها ونعم عند المصريين خير وبركة. أهل بروندي يستخدم المصطلح يعني. قبيل فبها ونعم، لم تقبل إيه؟ يبقى واحد عليك. قال وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت، فإن أخرها أخر الشريك القديم يعني أخر المطالبة في حق الشفعة مع قدرته على ذلك بطلت، لأن التأخير هنا علامة القبول والرضا. يشترط كذلك في الشفعة أن يأخذ الشفيع جميع الشخص المبيع باتفاق العلماء، الشخص يعني الجزء المصيب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انك لك نصف الارض وانا لي نصف الارض وانا بعت نصفي لانسان اجنبي فجئت انت تطالب بحق الشهرة فقلت لك هو اشترى النصف ب100,000 ان اردته خذه ب100,000 فقلت لي والله انا ليس معي 100,000 انا ساكتفي بربع وايه وهو ياخذ الربع البعض فانا ساتمسك بحقي في الشفعة في ربع نصيب في في في ربع الارض فقط يعني نصف نصيبك الذي بعته فقط والباقي لكني في هذه الحالة لا شفعة لك اما ان تأخذ الكل او تترك الكل لان في تجزئة حق الشفعة الحق ضرر بصاحب المسك لان ممكن هو اذا اراد ان يبيع ما تبقى لا يمكنه ان يبيع مش كده اذا اراد ان يبيع نصيبه نصفين لا يجد من ياخذ النصف الذي تركته انت فاما ان تاخذ الكل واما ان تترك الكل هذا شرط اول الشرط الثاني ان يكون الماخوذ ماخوذ بعقد معاوضه ان يكون الماخوذ ماخوذ بعقد معاوضه يعني لو ان لي نصف الارض وانت لك نصف الارض وانا بعت نصفي لك حق الشفعه لكن ليس لك حق الشفعه اذا انا وهبت هذا النصف او وقفته لله او اوصيت به بعد موتي ان يصير الى فلان او انتقل الى ورثتك واضح يبقى امتى يكون لك حق الشفعه اذا خرج نصيبي عن ملكي الى شريك الحادث بحق معاوضه اما اذا خرج لا بحق معاوضه لا بعقد معاوضه ففي هذه الحاله ليس لك شفعه اخذ معاوضه يعني بيع اخذ معاوضه بيع بيع او صلح صلح دول المعوض صلح المعوض هو عدو عن حق الى غير اشترك كيف يشترك البيع نعم ينزل ونزل البيع لماذا تزوج ايه اذا تزوج فتأك قال واذا تزوج امرأة على شخص اخذه الشفيع بمطن المسألة مفروضة أن رجل وهذا هذه صورة وصور عقد المعوض أن الملك خرج عن الشيء المملوك خرج عن ملك شريكك إلى ملك شريك الحادث بعقد المعوض إيه صورتها؟ إن أحد الشريكين دافع نصيبه من الأرض مهرا لامرأة ما باعش الأرض هو دفع النصيب من الارض ايه مصر لامراه طب ده عقد معاوضه ولا لا عقد معاوضه عقد تملك على جزء عقد معاوضه واضح من ذلك ان احد طلاب العلم يعني اراد ان يتزوج ثانيا فتشاجرت معه امراه فقال لها هو ايه هو عقد تمليك وانت وضعني ملك قلت له من زواج عقد تمليك ومن زواج عقد تمليك الزواج عقد تمليك عقد معاوضة فهو اعطى الارض لامرأة مهرا ففي هذه الحالة يثبت حق الشفعة للشريك القديم على من؟ على المرأة التي اخذت الارض كمهر بايش؟ بمهر الملك بمهر الملك يقول له لا والله عايز الارض طيب اديها مهر مثلها وخد الايه؟ وخد الارض والا فالارض لها واضح؟ قال وان كان الشفعاء جماعه استحقوها على قدر الاملاك لو ان الشركاء اكثر من اثنين أربعة شركاء في الأرض كل واحد له ربع فجاء زيد أحد الشركاء وباع ربعه لشريك الحادث. أربعة شركاء في أرض كل واحد له ربع، فباع ذلك ربعه لشريك الحادث. من له حق الشفعاء؟ كلهم الثلاثة الشركاء القدماء، كل واحد منهم له ها على قدر نصيبه، كل واحد منهم له ثلث الربع الذي يملك، واضح؟ يأخذه بحق الشفعاء، كل واحد منهم له ثلث الربع الذي يأخذه بحق. ممكن واحد ما ياخذ الشفعاء طبعا. لا إذا تنازلوا يبقى تثبت للشريك الذي تمسك بحق. ما فهمتش ليه ازاي بنخطب ازاي معاك؟ أربعة أتعقد هذا هيطلع الكالكوليتر ويقعد دي يا ابني أربعة شركاء صغار ماشي؟ أربعة شركاء صغار حضرتك بعت ربع ساعتك من غير ما تقول له ثبت شوف عن الثلاثة صح؟ طيب هم ثلاثة، الثلاثة لهم حق في الربع لأن هم ثلاثة شركاء، كل واحد ثلث من الربع على ثلاثة يبقى كل واحد ايه ثلث من الربع. ثلث الربع الحمد لله. ازيك يا بابا؟ مش عايز انا عارف ان الاخوة يعني الجوع يعني يصيب العقول بالعطر، احنا ان شاء الله تعالى ناكل ونكمل الشرح. يعني انا مش عايز اشرح، انا خلاص مش عايز الثلاثة دول في اثنين مثلا عايزين نشوفها وثلاثة ايه بقى الشريك ياخد الاخر ياخد حق ياخد الحق كل ما ينفعش على طول لان الكل يبقى ايه؟ احنا قلنا لازم على الكل يبقى هم تنازلوا عن حقوقي هو ياخد الكل مش هياخد جزء هو الثاني شريك اللي هو غلط مش عايز هو اللي ياخد الجزء